بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللحاضرين والحاضرات: باب الإجارات. أخذنا باب لا من هنا اللي بعد الصفحة 407: وإن استأجر أرضا، صح لنا وقفنا عن هذا يا. وإن استأجر أرضا لزرع فله زرع ما هو أقل منه ضررا. نعم، إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: وإن استأجر أرضا. لزرع فله زرع ما هو أقل منه ضررا. طيب، طبعا هذا تفريع على مسألة ما لو استأجر عينا لغرض ما ثم أراد أن يستعملها في غير الغرض الذي استأجرت لأجله، يجوز أو ما يجوز؟ قال لك: لا يخلو من حالتين، إما أن يكون هذا الغرض الجديد أقل ضررا من الغرض التي استأجرت لأجله العين، قال فيجوز، وهذا بالاتفاق. لو أنه استعمل العين في غرض غير الذي استأجرت لأجله وكان هذا الغرض أقل ضررا فهذا جائز باتفاق أهل العلم، باتفاق أهل العلم. طيب، فإن استأجرها، الحالة الثانية أن يستعملها لضرر لغرض أكثر ضررا من الغرض الذي استأجرت لأجله، وهذا سيأتي عند المؤلف بعد قليل. طيب، إذا كان المؤلف إيش قال؟ قال: وإن استأجر أرضا لزرع فله زرع ما هو أقل منه ضررا، صح ولا لا؟ طيب مثاله، شوف الشرح إيش قال. مثال، لأنكم لا أنا ولا أنتم زارعين، عشان نأخذ الأمثلة يعني. فإذا استأجر أرضا، آخر خطر، فإذا استأجر أرضا لزرع حنطة فله أن يزرع شعيرا أو باقي لا باتفاق أهل العلم، هذا جائز بالاتفاق. قالوا: لأن زرع الشعير والباقي لا أقل ضرر من زرع الحنطة، قالوا أقل منهم. طيب، إذا فله زرع أقل منه ضررا، هذا واضح. طيب، فإن زرع ما هو أكبر ضررا منه، وقف. قال: فإن زرع ما هو أكبر ضررا منه، في نسخة بدل أكبر أكثر، يصير العبارة: فإن زرع ما هو أكثر ضررا منه. طيب، إذا هو ذكر حالتين: ما لو زرع أقل منه ضررا، وما لو زرع أكثر منه ضررا. طيب، لو زرع مساوي له في الضرر، ما تطرق إليه المؤلف، صح؟ ما تطرق إليه المؤلف، ذكر ما هو أقل وما هو أعلى، وكان الأولى أن يذكر المساوي، لأن ما هو أقل منه من باب أولى، إذا كان يجوز المساوي من باب أولى الأقل، صح ولا لا؟ ومن المساوي كما لو أراد زرع حنطة فزرع بر مساوي، فزرع برا حنطة فزرع بر، هذا قالوا مساوي له، يجوز ما يجوز؟ قالوا يجوز باتفاق أهل العلم، لأنه مثله سواء بسواء. فكان الأولى أن يذكر المساوي، وحينئذ يكون ما هو أقل. إذا كان المساوي يجوز فما أقل منه ضررا باب أولى يكون. نعود لكلام المؤلف، قال: فإن زرع ما هو أكبر ضررا منه أو يخالف لحظة ومثاله، شوف عندك في الشرح إيش قال، وليس له عندك أول، وليس له في الشرح أول ضرر. وليس له زرع ما هو أكثر ضررا منه كالدخن والذرة والقطن لأن ضررها أكثر. يعني إذا استأجرها لزراعة حنطة، مو قال لك فإذا استأجر أرضا لزرع حنطة، قال ليس له أن يزرع الدخن بدل الحنطة ولا الذرة ولا القطن. ليش؟ قال لأنها أكثر ضرر منهم، أكثر ضرر منها إن تحتاج إلى تنظيف أكثر وإلى حفر أكثر أو نحو ذلك، يعني يفهموها المزارعين أكثر مننا يعني مباشرين لها. طيب، قال المهم أن تعرف أنه لا ليس له أن يستأجر ما هو أكثر منه ضررا، خلاص. طيب، حينئذ قالوا لا يجوز، وهذا صحيح، لا يجوز أن يستأجر ما أن يستعمل الأرض في ما هو أكثر منه ضررا، وحينئذ ينفسخ عقد الإجارة ولا يعوض المؤجر زيادة، يعوض المؤجر عن هذا الضرر. قولان لأهل العلم، خلاص، قولان لأهل العلم. طيب، إيش قال كمان؟ فإن زرع ما هو أكبر ضررا منه أو يخالف ضرره ضرره، قالك أو يخالف الضرر كيف يعني؟ كيف مثاله؟ إذا طالع في الكتاب مثال يعني أنا عارف المباراة ثانية. إذا كان مثلاً هذه يعني من جنس ثاني مثلاً هذا مثلاً الشعير غير النحاس والحديد زي كذا. أيوة. صبر مختلف. أنا عارف أخذت له بس ما عرفت شرح المثال. هو إيش قال لك إذا اكترى للقطن؟ أيوة مثل القطن الحديد إذا اكترى لأحدهما لم يملك حمل الآخر لأن ضررهما يختلف. فينصب طيب خلاص فهمت المثال؟ هل هذا المثال فهمت ولا لا؟ ما فهمت. استأجر دابة ليحمل عليها قطنا، هذا اكترى يعني استأجر. الآن قلنا لكم أن الإجارة تقع بلفظ الإجارة والكراء، اكترى دابة ليحمل عليها قطنا، فلما أخذها وإذا به يحمل عليها الحديد، أليس الضرر المتوقع من القطن من الحديد أعلى بكثير ويخالف الضرر المتوقع من القطن ولا لا؟ هذا تماما يخالف هذا صح ولا لا؟ طب مثال آخر، هذا مثال ذكر المؤلف الإشارة. مثال آخر، إذا استأجر شقة لأجل أن يسكن هو وأهله وعائلته، وإذا بي يحولها إلى منجرة أو حدادة أو محل خياطة، يعني الآن الضرر يخالف الضرر ولا لا؟ الضرر المترتب من كونه سكنة ليس كالضرر المترتب من كونها منجرة، تختلف تماما. أو استأجر أرضا لأجل الزراعة فجعلها مرمًا للنفايات، الآن هذا ضرر يخالف هذا الضرر تماما، ضرر آخر. واضح الأمثلة؟ هي هذه الأمثلة. طيب إذا كان استأجرها لأمر وفيه ضرر، وإذا به يستعملها في آخر ضرره يختلف تماما، فش الحكم؟ فعليه أجر المثل. فعليه أجر المثل، كما لو أنه استأجر الدابة بالحديد كم سيأخذ عليها. لو جيت واستأجرت السيارة لحمل مفارش ونحوها، سعرها عند صاحبها ليس كما لو كنت ستحمل عليها استقالات خشب بناية طوب، تختلف. أو قد لا يؤجرك أصلا، قد يقول السيارة ما تتحمل، أو يعطيك سعر آخر لأن الضرر مترتب. قال لك لا، له أجر مثل مباشرة. فلا يأتي ويقول لا خلاص يا أخي أنا استأجرتك كنت مالك، أنا أفعل بها ما أشاء، لك أنت إجارك وبس. هذا يقولها الناس الآن، يجي يقول له صاحب البيت ولا صاحب السيارة ولا صاحب المكان المستأجر، يقول لك يا أخي أنت مالك إلا إجارك، أنا شو اللي أفعل ما أشاء بها؟ إيش يقال له؟ يقال له لا، لأنه إذا خالف الضرر الضار فإنه يجب أن يدفع له مثل أجر المثل، ضروري جدا مهم. نعم ها. وإن اكترى إلى موضع نسخة، وإن استأجره بدل اكترى استأجره، والمعنى واحد. وإن اكترى إلى موضع معين فجاوزه، وهذا بلا نزاع في الجملة، يعني إذا خالف الضرر الضرر له أجر المثل، هذا بلا نزاع ها. وإن اكترى إلى موضع معين، هذه أيضا مثال ثاني. الآن عندنا ضرر في طول المسافة، الأول ضرر في نوعية الضرر، الآن لا، الضرر في طول المسافة. اكترى دابة إلى أرض معينة، طب اقرأ شوف اقرأ خلنا. وإن اكترى إلى موضع معين فجاوزه أو لحمل شيء فزاد عليه، فعليه أجر المثل فعليه أجر المثل للزائد. لحظة قال لك إن اكترى إلى موضع معين فجاوزه، قال والله أعطيني السيارة بس أجرها، البضاعة بوصلها مكة، فرح لها الطائف. الآن الموضع زاد ولا ما زاد؟ زاد. خلاص هذا استكترى إلى موضع معين فجاوزه. طيب الثاني، أو لحمل شيء فزاد عليه، جاء قال له والله أنا عندي دولاب أبا أشيله، أعطيني دباب. فلما راح وإذا بيشيش العفش الشقة كامل، مش الدولاب والبوتوغاز والثلاجة كلها حطها، الآن زاد عليه ولا لا؟ زاد عليه. قال لك إذا زاد سواء كان في المسافة أو كان زاد فيما اتفق عليه فيترتب عليه أمران. الأمر الأول اقرأ، فعليه أجر المثل للزائد، هذا الأول. يجب عليه أن يدفع أجر هذا الزائد، لأنه إنما اقترى ليس لهذا، فالزائد والسائد مستحق لصاحبه، الزائد مستحق لصاحبه، مستحق على الأجرة، يجب أن يعوضه عن هذا الزيادة. والأمر الثاني يترتب على الزيادة، اقرأ. وضمان العين إن تلفت، إن تلفت بسبب الزيادة، أما إن تلفت بغير سبب الزيادة لا. إذن يترتب عليه أمران، الأول دفع الأجرة لهذا الزائد، يدفع مثل الأجرة، لقال له ما اتفقنا نقول انظر المثل، نسأل أهل الخبرة، خلاص واضح يا مهدي؟ طيب، طب السؤال لك يا مهدي، الآن واحد استأجر سيارة من هنا إلى مكة، قال له صاحب السيارة من هنا إلى مكة ب50 ريال، ذهب إلى مكة ب50 ريال، ثم ذهب بها إلى الطائف. طيب المؤلف إيش يقول؟ ادفع الزائد. المستأجر يقول للمؤجر يا أخي أنا من مكة شليتها إلى الطائف، والفقهاء يقولون لك مثل أجر مثل الزائد، ومن مكة إلى الطائف 50 ريال أيضا، تفضل هذه 100 ريال. قال صاحب العين صاحب السيارة لا، أنا لو أدري أنك تصلحها الطائف ما رضيت، وأجرة السيارة من جدة للطائف 200، ما هي 100، أجرتها من مكة للطائف 50، لكن من جدة للطائف 200، إيش رأيكم؟ يدفع له 100 ولا 200؟ تمام. هو الحين المثل، إيش المثل؟ قال لو قلت للطائف يختلف السعر، واسأل تسأل تقول صح للطائف 200 أو 150 مثال يعني. لحظة، لكن من جدة لمكة هذا السعر، ومن مكة للطائف سعر ثاني هو أقل طبعا. هاينا هو طرى ولا مبيت؟ احنا مالنا الحين الآن يدفع له 200 ولا 100؟ ها شعود، هو العرف جاري إن كان من مكة. أنا أقول لك إيش يدفع له الآن، إيش العرف؟ يعني يدفع له ما لو خرج من الجدة للطائف كذا يدفع له كذا. المؤلف يقول لك لا، مثل إيش يقول لك؟ أجر المثل الزائد. أنا إيش رأيكم؟ أعطيني التعليل. يعني هو أنت قاعد تتكلم عن العرف ينفعك في تحديد الأجرة، ما هو ينفعك في أي الأجرين مستحق الآن. أنا أقول لك أي الأجرين مستحق، هل هو الزائد الذي من مكة للطائف، ولا أصل الرحلة من جدة للطائف مباشرة؟ ها يعني من جدة للطائف 200، ها ليه؟ يعني كلام المؤلف غلط. لو كان شاله من مكة للطائف ما تعدى بها، ما جاوز الموضع المعين. اياك تخبصها، تجيب لي تعي زي الناس. ها يعني يدفع لهم 200 ولا 100؟ 200 يعني كان وراح من جدة للطائف. ليش؟ يعني كلام مؤلف غلط. ها انا ما قلت ايش هو عاد على الطائف. طيب عشان تفهمون الان، ذهابه من جده الى مكه متفق عليه ولا لا؟ متفق عليه ولا مو متفق؟ اتفقوا عليه. التعدي حصل بالزياده ولا بالمحل اللي اتفقوا عليه؟ ولهذا يضمن الزياده بس، ولاجل هذا، لان الزياده لانها غير معدوم فيها، ايش قلنا؟ يضمن العين لو تلفت، فهو انما يضمن الزيادة لا يضمن الأصل المتفق عليه. فنقول لصاحب العين لا، أنت لك مثل أجر المثل الزائد، الزيادة هي تأخذ أجرها، أما الأول تم الاتفاق عليه، فبأي حق تلغيه؟ ما يتلغي، الأول معتبر. وقطعا تذهب من هنا للطائف ستمر بنفس الطريق. ليس معنى كونه زاد الى الى طبعا هذا فيما لو اخذ هو السياره المستاجر بنفسه وذهب، لكن لو كان السائق معه هو اللي طلعه لمكه وبعدين هو ذهب به لهذا، ها ايش نقول؟ ايش لا ايش لا ايوه ايش لا يعني اصلا ما تدخل الصوره معنا في المساله، اصلا الصوره تنتهي معنا من من من الكتاب. الكلام ها هنا فيما لو استاجر الى موضع معين وهو قاد العين المؤجره هذه، شارع السياره البعير هو بنفسه قاده وذلك. اما لو كان مالك العين معها ليسائق السياره الليموزين معه هو موجود، لا تخرج معنا المساله تماما. واضح؟ يلا لا يا ابو سامي انت ضعف، اسئلتك راحت في السنه الماضيه. هيا والاخير الاول والاخير. ها هذا ايضا هذا يخالف ضرره وضرر، هذا اللي قلناه، هذا يخالف ضرر وضرر. الان لو ذهب لو لا لا لا لا لو كان هناك عند الناس طريق معهودة يفعل بأنك من جدة لمكة، ده الطريق السريع، فذهب من الطريق القديم، طريق غير معهودة الآن عند الناس، وإن كان قديم معهودة يعني الآن غير معهودة، هذا الآن يخالف الضرر والضرر. فلو ترتب على هذا ضرر نعم يضمن ما يترتب على هذا الضرر على هذه المخالفة. نعم يلا يا عارف. وإن تلفت العين من غير تعد فلا ضمان عليه بالإجماع. من استعمل العين المؤجرة فيما استؤجرت له وتلفت بسبب الانتفاع الحاصل من هذه العين فإنه لا يضمن بالإجماع، بالإجماع، لأن أصلا ما استأجرها إلا لينتفع بهذه العين، فإذا تلفت لأجل الانتفاع تبحث خلاص. ولذا قال وإن تلفت العين من غير تعد، هذا شرط. طيب لماذا قال لك المؤلف من غير تعدي؟ لأن يد المستأجر يد لا حول ولا قوة، يد أمانة. طب ليش يد أمانة؟ ليش يد أمانة عندك؟ ليش جعلناه يد أمانة؟ ليه ما جعلوا يد ضمان؟ طيب لا ها لا المؤلف قال لك وإن تلفت العين من غير تعد، خلاص من غير تعد معناها يد الأمانة، يد الأمانة هي التي إذا لم تتعد ولم تفرط لا يضمن صاحبها، أي كما قلنا لكم صح ولا لا؟ لماذا عدوا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لماذا عدوا يد المستاجر يد أمانة؟ لماذا؟ قالوا لأنه وكيل عن صاحب العين، فهو الذي سلمه العين وأعطاه إياها، فهو وكيل عنه في أخذ المنفعة والاستفادة من هذه المنفعة للعين، ولهذا صار يد أمانة ما دام أن صاحب العين المالك هو الذي سلمه العين، يد أمانة كأنما يده يد وكيل، والوكيل لا يضمن إذا لم يتعدى ويفرط، يده يد أمانة، الوكيل اللي مر معنا في الوكالة يده يد أمانة بالاتفاق. يلا ولو قلنا لكم بالإجماع أن المستأجر إذا لم يتعدى ولم يفرط فإنه لا ضمان عليه، لا ضمان عليه ولا ضمان. وهذا من خطأ بعض الناس لما يستأجر سكة مفروشة ونحوها ولا استراحة ونحوها ثم لا يتعدى على شيء، وإنما لأجل الاستعمال يتلف، يعني مثلا عنده أولاد واستأجر فيلا ولعبوا الأولاد مثلا في المراجيح التي في الفيلا في الحوش لعب فانكسرت أو خربت نحوها، الآن هو استأجر العين كاملة، أليس لعب الأولاد الآن هو مما أبيح ضمن الإيجار ولا لا؟ لا. الآن تلفت العين بسبب استفاء المنفعة ولا لا؟ ما فيها لا تعدي ولا ما فيها تعدي الآن، إذا لا يضمن باتفاق العلم. لو يجي صاحب هذا يقول لا هات ادفع هنا، لا هذا لا يصلح، هذا لا يصلح. نعم. ولا ضمان على الأجير الذي يؤجر نفسه مدة لحظة، الآن بدينا في الأجير وأحكام الأجير، أحكام الأجير اللي ما سبق هو أحكام الإجارة والعين المؤجرة، الآن أحكام الأجير. الأجير نوعان عندك مكتوب، سنقرأ الشرح الآن. الأجير نوعان، أجير خاص وأجير مشترك، هذا له حكم وهذا له حكم. خلاص يلا نقرأ الشرح. اقرأ اقرأ الشرح. ولا ضمان على الأجير الذي يؤجر نفسه مدة بعينها فيما يتلف في يده من غير تفريط، والإجارة على ضربين خاص ومشترك. يعني أيوة الإجارة أنا يعني إجارة الأجير فيها يكون خاصا بالمستأجر، يعني أن منفعته مملوكة له ولا يسمي خاص، لا يمكن تصرف شيء من عملك أو من وقتك، لأن الإجارة ستكون إما على العمل أو الوقت. كان استأجرك شهر زي السائق مثلا والمزارع وحارس العمارة والخادمة، وقتها لي كامل، أنا عندي شهر تبعدي أو باقي شهر هكذا، فلي كامل الوقت، هذا يسمى أجير خاص، لا يجوز أن يبذل منفعته لغيره لأنه استأجر كامل الوقت الآن، واضح؟ أو يستأجره لعمل خاص كأن يأتي به ويجعله يشتغل مدة خاص، ما يشرك عمل معه، لا أنت أبغاك تشتغل لي هذا العمل حتى تنهيه تماما، هذا أيضا يسمى أجير خاص، فهو إما على مدة أو على عمل معين. لماذا سمي خاصا؟ لأن منفعته يختص بها المستأجر، يختص بها. طيب يلا إشخال. فهذا هو الأجير الخاص الذي يؤجر نفسه مدة معلومة لخدمة أو خياطة أو رعاية شهرا أو سنة أو أكثر أو أكثر، مثل الخادمة والسائق والراعي والموظف ونحوهم. يلا سمي خاصا هذا الموظف، اللي نحن نقول له الموظف لا يشتغل بأي شيء آخر، مو يدخل المكتب يفك على الأسهم يقعد يضارب بالله. سمي خاصا لاختصاص المستأجر بمنفعته في تلك المدة دون سائر الناس، لا ضمان عليه فيما يتلف في يده، فيما يتلف في يده، فيما يتلف في يده. وهذا مذهب جمهور أهل العلم، هذا مذهب جمهور أهل العلم. لماذا قالوا لا يضمن؟ قالوا لأن يده يد أمانة فهو مؤتمن عليها. ولماذا قال يد أمانة؟ قالوا لأنه وكيل عن مالك العين، فكأنما مالك العين سلمه هذه العين وقال له ابذل منفعتك فيها لأجلي. السائق يعطيه صاحب رب المال السيارة سيارته ويقول وصل عيالي وأهلي ووصلني وجيب لنا مقاضي وحاجاتنا، صح؟ فهو أمين على السيارة، لا يضمن ما تلف، فلو أن أحد صدمه أو نحو ذلك أو أو أو أو حصل فيها أي شيء ما يضمن، إلا إذا تعدى وفرط يروح يشوف هو ينام به نوم، هذا التفريط الآن عندنا، أو يتعدى هو، هذا واضح، أو إنه يهمل تغيير الزيت وتغيير والبنزين فتبوش السيارة، يضمن الآن عندنا تفريط الآن، أما سوى ذلك ما يضمن، ما عليه ضمان، واضح؟ فلأنه وكيل عن مالك العين فيريد أمانة، لأن الوكيل أعطاه العين وأذن له في الانتفاع بها لمصلحته هو وملكه إياها، فهو يده تقوم مقام يد المالك تماما. وهذا مذهب جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم على أن بل على أنه لا يضمن، بل حكى بالرشد الاتفاق عليه في بداية المجتهد، لكن حصل خلاف. لا ضمان عليه بعض الشافعية يخالفون. ها لا ضمان عليه بس هاي طبي أكمله من أكمل. لا ضمان عليه فيما يتلف في يده، مثل أن تهلك الماشية معه أو تنكسر. هذا راعي، هذا أجير خاص، يستأجر راعي يرعى له غنم، هذا ما يمكن يرعى غنم أو غنم غيره، لا هذا أجير خاص، راعي عندي طلع الغنم وعاد عليها الدئ، جاء مطر هم في الخارج جسر شال شيء من الماشية، هذا ماذا يفعل؟ لا حول له ولا قوة إذا لم يتعدى وفرط، يعني ما لم يجعلها تبعد عنه بعد بحيث استفرد بها الدين أو السبع أو اللصوص، ها هذا الآن تفريط عندنا، أو أنه أنزلها وادي مهلك ويعرف الأمطار، ها تفريط عندنا الآن، لكن لا تعدى ولا فرط، هو يرعاها ويش فعل وأدى عليها السبع وأخذها، هذا ما عندنا تعدى تفريط. أو تنكسر آلة في الحرث ذلك، أعطاه آلة يحرث انكسرت الآلة، ما في تعدي ولا تفريط، ما عليها ضمان. يلا وما أشبه ذلك، وما أشبه ذلك السائق عنده السيارة لا يوما إذا لم يتعدى، أو أي إنسان جاب خياطات عنده محل خياطة، ما يضمن لو كسرت آلة الخياطة، وقيس على ذلك يعني. وما أشبه ذلك والموظفين كلهم كذلك، واحد جاب عمال عنده في المنجرة على آلات النجارة انكسرت أو سربع شيء، أو قس ولهذا الأجير الخاص لو أنه ضمن ما كان أحد يشتغل عند أحد، لأنه ربما يعمل على آلة خطيرة، خطيرة بمعنى أنها كثيرة الثمن، فالمخاطرة بها معناها أنه سوف يتحمل في ذمته لو حصل لا شيء مبلغ ضخم جدا، هذه المخاطرة الآن عندنا، فالذي يقول خطيرة. وحينئذ لو كان راتبه 2000 ويعمل على آلة من الآلات الدقيقة اللي تخلف 100,000 فتلفت تحت يده ولم يتعدى ويفرط وضمنا، هل اشتغل طول حياته ما يسجل 100,000؟ فهلا لا، وحينئذ لا يشتغل أحد لأحد، وهذا لا يمكن يأتي بالشرط، لا يمكن يأتي مثله بالشرط. ولهذا جماهير أهل العلم على أن الأجير الخاص لا يضمن، الله أعلم الله أعلم، لأنه أمين فلا يضمن من غير تعد. أيوة، يد ويد أمانة، خلاص هذا أمين، يعني يد ويد أمانة، هذا معنى أمين. والتعدي خلاص يلا. والضرب الثاني الأجير المشترك. المشترك هذا بخلاف الأول، الأول اختصاص المنفعة خاصة بالمستأجر، الثاني لا، له ولغيره، ولا يسمى مشترك، فلا يتفرد المستأجر بمنفعة هذا الأجير، فيعمل له ولغيره، مثل الخباز والطباخ ونحو، تجي ويطبخ لك ولغيرك ويخبز لك ولغيرك، وهكذا يعني كيف عرف. والخياطين وغيرهم كذلك، طبعا الخياط إن كان تأتي به يعمل عندك في المحل محل خياطة صار أجير خاص، وإن كان لا والله محل وتذهب إليه مثلك مثل غيرك صار أجير مشترك، صح لنا؟ طب الأجير المشترك وهو الذي يقع العقد معه على عمل معين كخياطة ثوب أو بناء حائط سمي مشتركا لأنه يعمل للمستأجر وغيره أنت يعمل لك ولغيرك كل اللي تريد ويتقبل أعمالا كثيرة في وقت واحد. أي في وقت واحد فيشتركون في منفعته فيضمن ما جنت يده. عند جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم قالوا أن إذا جنى الأجير المشترك أنه يضمن، أنه يضمن ماذا؟ طبعا قوله يضمن إيش المعنى؟ إيش معنى؟ لحظة، أن يده يد يضمان، وحينئذ لو تلفت العين في يده فإننا لا ننظر إلى كونه فرط وتعدى أو لا، بل نضمنه مباشرة. شو هذا الفرق الآن؟ إذن الأجير الخاص يده يد أمانة، والأجير المشترك عندهم يده يد ضمان، يعني يضمن مباشرة. طب إيش الفرق؟ لماذا فرقوا بين الأجيرين؟ ليش؟ ليه هذا يضمن ذاك ما يضمن؟ ها؟ ها؟ لا. ها؟ ها؟ محمد. لكل حتى الأجير الخاص أحد يعني أجير لو جاب له خياطين أو مبرمجين أو نحوه لازم يكون صاحب عنها وايد. لا لا لا لا لا لا عرف إيش تقول. لا ها أيوة هذا مو على الكفاءة. لا لا هذا ما له علاقة نهائيا في الأحكام الشرعية. الأجير المشترك قال وجه الفرق بينما أنه يقبض العين لمنفعة نفسه، هو المستفيد يقبض العين لمنفعة نفسه ولهذا يضمن، بخلاف الأجير الخاص فهو لمنفعة المالك. أيوة هو يعمل عطاء أشياء يعمل بها، فلو تلفها خلاص واضح الفرق. يلا المهم عند جمهور أهل العلم، عند جمهور أهل العلم أن الأجير المشترك أنه يضمن، يدوي الضمان. والقول الثاني لأهل العلم أنه لا يضمن أيضا، هذا القول الثاني عند أهل العلم، هو رواية عن أحمد واختار جماعة من أهل العلم وقالوا وذكروا آثار عن عمر وعلي رضي الله عنهما في هذا الباب. طيب ها، طبعا آثار اللي عن عمر وعلي هي مع الجمهور أنهم كانوا يضمنون الأجراء، وقال علي لا يصلح الناس إلا ذلك، لولا يضمن الأجير المشترك يبدأ كل واحد يخرب أو يخرب بالعاني، يقول أنا ما سويت لك شيء، فيصير الناس لا يعمل بعضهم بعضا. ولهذا ضمنوا الصناع، اسم تضمين الصناع، ضمنوهم ما يصنعون. يلا يلا. ولا ضمان على الأجير الذي يؤجر. لا خلاص أنت فين تقرأ الحين؟ لا لا خلاص ارجع المثل عادي. ولا على حجام أو خطام. لحظة الآن هو لا تعيد القراءة، وقال لك ولا ضمان على الأجير الذي يؤجر نفسه مجبر، هذا الأجير الخاص صح؟ فيما يتفيد ما يتفيد صح؟ طب عندنا أناس أجراء خاصين لأن المستأجر يقوم بعمل معين ومع ذلك لا نضمنهم، ونص عليهم للخبر اللي تحت أيديهم فيها ثلاث أنفس وأعضاء إيش مثل ها؟ ولا على حجام حجام أو... الحجام قد إن صلى الله عليه يموت الإنسان لو ما كان يحسن الحجامة. طيب هذا حجام، الحجام معروف ولا لا؟ تعرفون الحجامين ها؟ أو ختان، أو ختان معروف اللي يختن للأولاد الصغار للذكور ها؟ أو طبيب أو طبيب هذه ثلاثة الآن، قال لك ختان وحجام وطبيب، هؤلاء قال لك لا ضمان عليهم إذا ولا على، يعني ولا ضمان عليهم بشرطين، الشرط الأول إذا عرف منهم حذق الصنعة، هذا الشرط الأول أن يكون قد عرف عنهم حذق الصنعة يعني المهارة في أداء العمل وأنهم أهل إتقان لهذه الصنعة، فهم إذن هم الآن ما يعتبروا متطفلين على الصنعة يزاولونها من غير معرفة، لا وإنما حذاق في الصنعة. السلام. وهل المقصود بحذق الصنعة ها هنا هل المراد بها الشهادة؟ ما قد يشتري شهادة يطلع له بعدها رخصة عمل بهذه الشهادة، لا المقصود بها المهارة والإتقان، وهذا قد تأخذ بلا شهادة بمجرد قد يأخذ بالممارسة بالوراثة مثل الطب الشعبي، تحصل الأب يعلم ابنه والابن يعلم وهكذا يتوارث قبيلة كذا أو أسرة تتناقلها فيما بينهم، فالمقصود أن صاحب أن المقصود بحذق الصنعة ها هنا هو إتقانها والمهارة فيها، وليس المقصود الشهادة التي بها يخرج رخصة عمل، فإنه وإن جاءت هذه الشهادة ليس صاحب مهارة وإتقان وما أعرف بذلك يضمن هذا واضح؟ طيب ولم تجني أيديهم هذا الشرط الثاني ألا تجني أيديهم، الجناية هي التعدي، تتعدى اليد فيما تحت أيديهم، يأتي يبالغ في شرط الرأس هذا الحجام حتى يصل للعروق ويشدها، أو يأتي مثل الختان ويبالغ ويضيع مستقبل الصغير، أو الطبيب كذلك، يعني ليش الأطباء ما الأخطاء كثرت منهم وما يحاسبون ولا يعاقبون ليش؟ لأنه ما تطبق عليهم هذه الشروط الشرعية صحيح؟ يأتي بإنسان بشهادة وما يعرف، تجده اشتراها شهادة أخذها بأي طريقة، خاصة بعض الجامعات الغير معروفة، لم يزاول لم يوضع تحت الملاحظة ما في أي شيء، مباشرة يجي وخط الخيص ويفتح العيادة ويفتح ويلا تجي تحس البلاوي بعدين من الأخطاء، ثم إذا تبين له خطأه فهو مغفور له أبدا، المغفرة سابقة لأن الله عليه رحمته سبقت غضبه، فهم معفو عنهم ابتداء. ليش الأخطاء في أوروبا تقل؟ ما نقول ما هي موجودة، لكن ليش يعني تقل جدا حتى ما تذكر ليش؟ لأنه لو أخطأ خطأ واحد يتبهدل بهدلة تسحب منه رخصة مداولة العمل وقد يسجن وغير التعويض اللي يدفعه ويظهر به في الإعلام، ويا ناس لا أحد يروح عنده هذا شيء، منهم من تسحب رخصة العمل نهائيا ممنوع يزاول الطب نهائيا، ومنهم لا تسحب منه سنة وترد، عقوبات حقيقية. وهذا يقولون هم الأطباء اللي في الخارج يقولون لو نعرف أنه عندنا عملية أو شيء أتمنى من الليلة اللي قبلها خايفين نخطئ، حاسبين حساب مستقبلنا هيضيع المستقبل، ولا تجد يتقن ما ينسى شيء يتقن بقدر المستطاع فالمقصود انه هذا فرق لما يعرف انسان انه في رقابة صارمة جدا عليه وانه سوف يحاسب ويتابع، وبين الانسان لا والله ان شاء الله مغفور لك انت اجتهدت وسويت اللي الله يجزاك خير ما قصرت اصلا، وصحيح اطباء الان يصرفون ادوية ما لها داعي، يصرفون ادوية غلط يغيروا دم غلط اشياء ولا في ادنى محاسبة ابدا، ولا ادنى محاسبة ولا حتى مساءلة، ايوه ضاعت انفس الناس ضاعت والله المستعان. طيب لماذا نحن نقول انه اذا اشترطنا هذا الشرطين؟ قالوا عندنا حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم من تطبب ولا يعرف عنه طب فهو ضامن، فهو ضامن. من تطب ولا يعرف منه طب فهو ضامن. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه والدارقطني والحاكم والبيهقي وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة في مجموعة الطرق. يلا يلا. ولا على الراعي إذا لم يتحدث. طبعا أنت عندك شوف تحت الشرطين، قال بشرطين صح؟ هنا اقرأها بسرعة يا. أحدهما أن يكون ذوي حذق وبصارة في صنعتهم ومعرفة بها، بصير بصير بالسمع عند الصنعة يعني خبير بها ومعرفة بها. والثاني ألا تجني أيديهم فيتجاوزوا ما أمروا به لأنهم إذا كانوا كذلك فقد فعلوا فعلا مأذونا فيه. عندكم مأذنونا صح صلوا خلاص بس هذه العدلة يلا خلاص يلا. ولا على الراعي إذا لم يتعدى بلا خلاف كما قال الموفق في المغني وغيره، بلا خلاف بين أهل العلم الراعي ما عليه شيء إذا لم يتعدى ويفرط. فلو رعى الغنم وعدى عليها السبع أو جاءها سيل وأخذ بعضها وأخذ لا يضم شيء إذا لم يفرط أو يتعدى زي ما ذكرنا لكم فيما لو نام عنها أو جعلها تبعد عنه. هذا تفريط الآن يلا يلا. ويضمن القصار والخياط ورحوهما. الآن عندنا أناس يضمنون، قال ويضمن، ويضمن القصار والخياط. طبعا الآن عندنا الضمان هذا لأنه أجير مشترك، هو قال لك يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن بكل حال عندنا. فالأجير الخاص لا يضمن، وأفرد الحجام والختان والطبيب لأجل خطر المترتب على أفعالهم. ثم ذكر لك الراعي أجير خاص وهو محل اتفاق من أهل لا يضمن، ذاك الأجير المشترك الآن. قال ويضمن القصار، القصار من هو؟ إيش مكتوب؟ القصار من يشتغل بالقصارة وهي صناعة تبييض ثياب، وهي صناعة تبييض يعني القصار هو الغسال، نحن نقول المغاسل اليوم صح لنا، هو القصار المغسل. وقيل بعض يقول المطرز أنه بالقصار المطرز لأنه لما يطرز الثوب أو الفستان للمرأة قد يخرقه ويمزقه لما يطرز هذا، لكن المشهور أن القصار هو المغسل. فالقصار هذا قد يغسل، يأتي بثياب ويغسلها تجدها ملونة ويضع عليها كل رقص فسخ اللون صح ولا لا؟ الآن يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن يضمن. تأتي له المرأة بفستان حرير يعني المفروض ما تمسه الماء لأن الماء أو صوف نقي، لو مسه ثوب صوف نقي لو مسه الماء يشمر شم مباشرة، والحرير يفسخ الألوان يذهب فيها أو نحوها تجد يغسلها يغسلها. يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن يضمن. طيب لو قال انت ما قلت لي انه هذا صوف وانت ما قلت لي انه هذا حرير، مين قال ما يضمن؟ برضه يعني ها لو قال ما اخبرتني يضمن ولا ما يضمن؟ ها يقول لك انا شفت بس ما اعرف، ما اعرف الانواع. ها ايش رايكم يضمن ولا ما يضمن؟ ها هو الاصل هذا، لكن دعوى عدم المعرفه بذلك مقبوله ولا لا؟ يعني هل هذا الان يعتبر مانع من الحاق العقوبه به ولا لا؟ وليس بمانع. ها ما هو بمانع يعني نضمن ونضمن. ها هذا نحن نقول له دائما، نقول الناس مشكلتهم أن يزاولون أعمالا لا يعرفون اختصاص المهنة، اختصاص المهنة لا يعرفونه، وهذه مشكلة. وهي مفروض أن تراخيص العمل ما تخرج حتى أصحاب المهن يعرفون كيف يتصرفون ويعرفون يسألون ويختبرون كيف لو جاك كذا لو جاك قطن لو جاك كذا، حتى لو قامت مشاكل مثل هذا خلاص يصير الحق ثابت عليه، لأنه ما أعطيت هذه الرخصة إلا على ضوء أنك عارف بالمهنة وأنك تعرف من ضمن المهنة كذا وكذا وكذا. طيب طيب. فالمقصود أن الغسال لو غسل فأتلفت غسالته الثياب مزقتها، أو أنه وضع مادة فأخذت الألوان أزالتها، أو أنه شمرت الثياب أو نحو ذلك، أيا كان يضمن. هذا واحد. والثاني ويضمن القصار والخياط والخياط. والخياط عم نعرف عندكم بالخياط، ومثله كمان الطباخ والحداد والنجار والسباك كل أصحاب مهنة قيسوهم على ذلك خلاص. طيب قال يضمن ها ونحوهما ممن يتقبل العمل ممن يتقبل العمل ما تلف بعمله. لحظة، ممن يتقبل العمل يعني أنه أجير مشترك، هؤلاء يتقبلون الأعمال، هذا أجير مشترك، هذا عندهم الضمانة. ومذهب الجمهور قال ما تلف بعمله دون ما تلف من ما حده. تلف بعمله، قلنا لكم أنه يدل الضمانة، ولهذا يضمن عندهم مطلقا، يضمن مطلقا ها دون ما تلف من حرزه. ايش يقول المؤلف؟ قال لك الاجير المشترك كالقصار والخياط والمن ذكرنا، هذا يضمن ما تلف بعمله. طيب، لانه يضمن الان. اما لو تلف في حرزه فانه لا يضمن. يعني مثلا الخياط خاط لك الثوب باحسن ما يكون على الطلب، طبعا الخياطين ايش يفعلون الان؟ يروح يغسل ويكوي يعلقوا مع الثياب حتى يأتي صاحبه ويحمله، صح ولا لا؟ لما وضعوا مع الثياب في العلاقة جاء سارق وسرق الثوب، أو جت حريق، أو جاء سيل وأخذ الله، يضمن ولا ما يضمن؟ المؤلف لحظة، المؤلف ايش قال؟ قال يضمن ما تلف بعمله لا ما تلف بحرزه من حرزه. ايش يعني؟ لو أن أي شيء يتلف من الحرز ما يضمن، اما بالعمل يضمن. ليش فرقوا بينهما؟ ليش فرقوا بينهما؟ ها، لان الاول ضمنوا عشان بسرعة الوقت، الان لانه باشر العمل فكان السلف بسبب العمل، والثاني ما عمل في شيء، فهو حقيقة الصورة انه لما وضعه عنده في الدولاب كأنما صار حافظ له، يعني كأنها أمانة وديعة. ونحن مر معنا باب الوديعة أن المودع لا يضمن بالإجماع. أنت حطيت عندي وديعة وسرقت، ما تعديت ولا فرطت، يد أمانة، فتلفت ما أصلا سليمة، ما بها شيء. حينئذ يد ويد مودع، كأنها وديعة عنده حتى تأتي وتأخذها. وبالإجماع أن الوديعة ما يضمنها المودع إلا بتعدى أو فرط. واضح؟ واضح يا واي؟ ها؟ دعك من هذا الآن. واضح ولا واضح؟ طيب، لو طيب الحين واضح، الحين ما يضمن، لكن السؤال اللي يترتب عليه هل يستحق الأجرة ولا لا؟ جيت تقول هل سابقة والله جت سرقة على المحل وسرقوا ثيابك اللي فصلتها، خمسة ثياب قيمتها 500 ريال فصلوها، وأنا والله اشتغلت عليها وتعبت عليها، قال الله يعوض. تيجي تمشي قلت تعال إيش الله يعوض 500 ريال، أنا تعبت وفصلت لك ثياب، يعني يستحق ولا ما يستحق؟ أنا يستحق وما هيدفع، أعوذ بالله، لو يستحق وما هيدفع معناه أكل أموال الناس الباطل، ما يحل ما دام تقر أنه يستحق ترى يجب أن تدفع. ها؟ لا، ما أنا ما أبغى بهالطريقة، اللي يعرف الجواب يرفع يده. ها؟ معلش يفكر فيها. ها، يستحق الأجرة، يعني تعطيه 500 ريال ولن تأخذ ثوب ولا شيء، أي طيب ليش يستحق؟ أنا يستحق عمله. ها، إيش رأيكم؟ ها يا منبه، يعني يستحق الأجرة خلاص، ما حد دا استطاع عليها اللص، يد أمانة، إذا يعني يستحق الأجرة ولا ما يستحق؟ يستحق، تعطيه 500 ريال وما تأخذ ثياب ولا شيء. إيه، هو خلاص أنا عارف، ما فرط، لا فرط ولا شيء، سطع عليه سطع، اللص سطع وسرق، يستحق. ها خالد، النص ليه؟ والنص هذا من فين جت؟ ها؟ وليه؟ وعمله فين يروح؟ هو ما هو داخل شريك حتى تقول مضاربة ويخسر عمله. على العموم أهل العلم اختلفوا على قولين، منهم من قال يستحق الأجرة، ومنهم من قال لا يستحق. نعم، ومن قال يستحق الأجرة ابن عقيل والمرداوي الحنابلة صاحب الإنصاف. يلا، الله أعلم، هذه مواطن النظر الأقرب فيها أنها قضايا عيان تحتاج إلى نظر كل حالة بعينها، هذا أحسن. بعض الأشياء كونها يبت فيها الحكم كقضايا عيان أحسن من بت الحكم كحكم عام للمسألة، أفضل. نعم. باب الغصب. الغصب الغصب إن شاء الله غصبا عنكم كم في بابين إلى باب الشفعة اليوم. الغصب الغصب لغة هو أخذ الشيء ظلما، هذا هو اللغة في اللغة. الغصب في اللغة من غصب يغصب غصبا، إذا أخذ الشيء ظلما قيل أنه غاصب، هذا هو الغصب. والغصب حرام بإجماع أهل العلم، والآيات والأحاديث ذلك كثيرة جدا جدا. طيب قال المؤلف وهو استلاحا، وهو الآن سيعرف لك استلاحا. استلاحا ما هو الغصب؟ وهو استيلاء الإنسان على استيلاء. شوف كيف يعني أخذ بقوة وانتزاع، شوف هذا معنى استيلاء. سيأتينا إن شاء الله القيود الآن بعد قليل. استيلاء يعني وضع اليد بالغلبة والقهر، يضع يد أنا استولى عليها، استولى عليها. ها. وهو استيلاء الإنسان على مال غيره هذا غير حق. الأول مال غيره ها؟ بغير حق، بغير حق قيد ثاني، وقهرا قيد ثالث، أي ثلاث قيود. طيب إيش قال المؤلف؟ قال استيلاء الإنسان على مال غيره. على مال غيره أخرج ما لو استولى الإنسان على ماله هو، كما لو وجد ماله الذي أخذ منه ظلما عند غيره فظفر به، هل يأخذه أو لا؟ هذه مسألة مشهورة عند الفقهاء بمسألة الظفر، هذا عنوانها، يقولون مسألة الظفر ويقيسون عليها كالظفر. إيش يعني مسألة الظفر؟ أي أنه وجد ماله عند غيره وهذا الغير قد أخذ منه المال ظلما يعني بغير حق، فإذا استطاع وجده واستطاع أخذه يأخذه ولا لا؟ هذا يقولون ظفر به، يأخذها ولا لا؟ هذه المسألة طويلة يعني، خلاف بين أهل العلم يأخذها أو لا. الجموع أنه ما يأخذ، لأنه كونه أخذ منه المال ظلما لا يحل له أن يأخذه هو أيضا ظلما يعني بغير حق، بغير حق. والصحيح يجوز بشرطين، بشرطين. حتى قال ابن حزم، يعني ابن حزم والشوكاني والصنعاني ممن يؤيدون القول بهذا بقوة، ابن حزم يقول لو وجد ماله عند من أخذه منه ظلما وتركه هو الآثم ما هو ذاك. ليش؟ قال لأنه من إضاعة المال الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، قال نهاكم عن إضاعة المال، يقول ونهاكم عن ثلاث، ومنها إضاعة المال، يجد ماله ويتركه، كيف كيف يتركه؟ هو الصواب أنه يجوز بشرطين. الشرط الأول أن يجد عين ماله، أما لو وجد مثل ماله فإنه لا يحل له أن يأخذها. يعني مثلا لو أنه أخذ منه 5000 ريال، 5000 ريال من أمات 500، أمات 500 كذا غصبها غصبا، فوضعها في مع رزمة الفلوس 500 أخرى. الآن وجد عين ماله ولا اشتبهت خلاص بعضها ببعض ما يدري فين عين ماله؟ هل يتميز على عين ماله؟ لا يحل، حتى لو وجد رزمة له ما يحل يأخذها، لأنه ما عنده لا عين ماله. هذا رقم إيه؟ أنا ما في رقم، أنا عين ماله. لكن عين ماله مثلا لو غصبه سيارة وإذا بها عين سيارة هي عنده، أو غصبه ثوبا أو ساعة أو كل ما شيء وإذا بها هي ما هو شبيهة هو يملكها الغاصب، لا هي هذه هي السورة. إذا شطر أن يجد عين ماله، فإن وجد مثل ماله فإنه لا يحل له. وبعض الناس يقول لك أنا شال علي سيارة وحصلت فلوس أباخذ قيمتها، يجوز ولا ما يجوز؟ لا يحل، هذه سرقة ما يجوز. طيب هذا الشرط الأول. الشرط الثاني ألا يترتب عليه مفسدة، ما يترتب على هذا الأخذ مفسدة الظفر هذا، لأنه لو ترتب مفسدة أعلى فإنه لا يحل حينئذ. سيأتينا في القواعد الفقهية مثل دفع المفاسد، أنت لا يمكن أن تدفع مفسدة ضياع المال بمفسدة إقامة حد السرقة عليك، إذ قد تأخذ منه خلسة أو سرقة ما يدري وجدته وأخذته، وإذا بك سارق فيقام عليك الحد ولا تستطيع إقامة حجة وبين على أنه مالك، هذا مسألة أعلى. أو قل حتى ما استطاع يقيم عليك حجة ما يثبت عليك حد السرقة، لكن يشهر بك أنك حرامي ونص. والآن هذا خوض في العرض، ولا يجوز إنسان يجد نفسه ما يقوم يجعل الناس يخوضون في عرضه، ما يجوز. هذا السبب أطلب حتى يدافع كما عن نفسه يدافع عن عرضه أيضا، ما يجد كلام الناس إليه. فالمقصود أن الشرط الثاني ألا يترتب عليه مفسدة أكبر، إن توفر الشرطان جاز. طيب إذا الأول قال عن مال غير، هذا القيد الأول. القيد الثاني قال بغير حق، بغير حق أخرج ماله استولى على مال غيره لكن بحق، فإنه لا يعد غصبا، مثل بحق ما لو استولى القاضي على مال السفي المحجور عليه ليقسمه بين الغرماء اللي مر معنا في باب الحجر، صح ولا لا؟ هذا استلام بحق، هذا ليس من غصب العن، ما يروح يقول أصابوا أموالي، لا هذا حق الآن. ومثله استيلاء الولي على مال المجنون والصغير الذين تولى أمرهما، هذا استيلاء بحق، استيلاء بحق الآن. فإذا استولى عليه بحق لا يعد غصبا. طيب، والقيد الثالث لما ذكر المؤلف وهو مهم، وهو قولنا قاهرا، هذا القيد الثالث مهم، أخرج ما لو استولى على مال غيره بغير حق لكن على غير وجه القهر، إنما على وجه الاختلاس والخفية، إذا كان على طريقة الخفية فهي سرقة، أما الاختلاس لا، الاختلاس فيها الاختلاس ليس خفية تامة، لا الاختلاس ملاحظة الغفلة من صاحب المال ويختلس، والنهبة مثلها. فالمقصود أنه لا على وجه الغلبة، يعني أمام المال أو قدام كده يأخذها أخذ يضع يده عليها ويشيلها قهرا على وجه القهر والغلبة، واضح؟ قال ثلاث خيوط، هذا غصب الآن. طيب إيش حكم الغصب؟ ومن غصب شيئا فعليه رده بالإجماع، أول شيء يجب أن يرده الآن، يلا امشي، وأجر مثله إن كان له أجر. لحظة، هذا الثاني وعليه الأجر مثله، يعني لو أنه غصب سيارة والسيارة مثلها يؤجر فإنه كم يوم جلس عنده؟ شهر، يدفع إيجار شهر كامل، ما هو غصبها الآن؟ يعني منع صاحبها من اشتفاء المنفعة منها، يضمن فوات المنفعة على صاحبها لأنه غصب هذه العين الآن. طيب، وهذا بالإجماع أيضا، ها؟ مدة مقامه في يده. أيوه، يلا واضح. وأجر مثله إن كان له أجر مدة مقامه في يده. وقوله إن كان له أجر يعني إن كان مثله يؤجر، يعني إن كان مثله يؤجر. طيب، وإن كان لا يؤجر ما على شيء. ها، وإن نقص فعليه أرش نقصه. يعني مثلا نحن اليوم هل أحد يؤجر النعال؟ نحن اليوم الآن في عرفنا الآن عندنا في جدة ما تؤجر النعال، صح؟ نحن نتكلم عن برا، قد يكون في موطن معين في زمن قد تؤجر النعال، نحن الآن ما. فلو جاء واحد غصب نعلك واخذته منه، هل تقول له ادفع لأنه أنت ممكن أستفيد من هذا العين؟ لا، هذا مثل لا يؤجر العرف، ترى ما يؤجر. ها، وإن جنى فأرش جنايته عليه. وإن نقص فعليه أرش نقصه. أرش نقصه، هذا الحكم الثالث. إذن يجب أن يرده ويرد الأجرة إذا كان مثله يؤجر طيلة مدة البقاء عنده، ويضمن النقص اللي يحصل في هذه العين، هذا معنى يرد أرش النقص. القاعدة عندنا في باب الغصب أن الغاصب يتحمل كل ما ترتب على غصبه، وليس تجدون كل شيء يحمله الغاصب، والسبب تحميله لأنه متعدي على مال غيره، والتعدي هذا جعل عقوبة له يضمن كل شيء يلحق في هذه العين، كل شيء يرد ويضمن النقص ويدفع الأجر، والحتى سيأتينا أن العين لو تملك لو زادت ثم نقصت يضمن ما فات من الزيادة، وهكذا سيأتينا إن شاء الله. طيب، وإن نقص عيد. وإن نقص فعليه أرش نقصه. واضح، النقص في العين يضمن النقص اللي حصل بها. نعم. وإن جنى فأرش جنايته عليه. يعني لو كان الذي لو غصبه عبدا استولى على عبده وأخذه، أو دابة وغصبه وشاله، فجنى العبد أو جنت الدابة، من يضمن أرش الجناية؟ الغاصب وليس المالك، واضح؟ نعم. لو ما يقول طبعا ما هي آخر، ما هو عبدي ولا هو ولا هي دابتي، إيش نقول له؟ لكنك معتدي تضمن الآن، أي هذا عقوبة له، عقوبة له يضمن كل ما يترتب على غصبه. سواء جنى على سيده، يعني لو أنه غصب عبدا فهذا العبد جنى على سيده، يعني على المالك أصلا، لو راح قال له إيه هذا عبدك هو تصرف أنت وياه، إيش قال له؟ لا، تضمن جناية العبد أيضا، سواء على سيدي أو على أجنبي. أو على أجنبي، ها. وإن جنى عليه أجنبي. وإن جنى عليه، الضمير يعود على عنك. لا، على العبد، على العبد. إن جنى على العبد أجنبي واحد، يعني ما هو سيده، واحد آخر، أيوة، فلسيده تضمير من شاء منهما لضمن إما الجاني أو الغاصب. كلاهما معتدي، كلاهما معتدي تساوي، الغاصب معتدي والجاني معتدي تساوي وضمن من شاء منهما، واضح؟ يلا. وإن زاد المغصوب أو نقص رده، انتبهوا لهذه الصورة، انتبه خلاص. ايش قال؟ وإن زاد، وإن زاد المغصوب أو نقص رده بزيادته، لا لا، وإن زاد المغصوب أو نقص رده بزيادته، خلاص. طيب، وضمن نقصه، وضمن نقصه سواء كان، لحظة لحظة، قال لك إن زاد المغصوب أو نقص. لو أنه، لو أنه غصب شيء، يعني مثلا غصب دابة، في مدة الغصب سمنت ثم هزلت، خلاص. لو أنه غصب دابة فسمنت أو هزلت، يا هذا يا هذا، خلاص. قال لك أو نتجت، يعني ولدت، الحين كل الأمثلة الثلاثة. إيش قال لك؟ قال لك يضمن الزيادة. فلو أنها سمنت ثم هزلت يحسب كم وقت الزيادة، كم قيمتها، يرد العين اللي هي البهيمة ويرد الزيادة أيضا، كم قيمتها وهي هزيلة؟ قالوا 100. طب وهي سمينة؟ قالوا 200. فيرد الدابة ويرد 100، لأنه هذا الفرق عندنا، صح ولا لا؟ ليش؟ يضمن، لأنه فوت على مالكها الانتفاع بهذه الزيادة، فوت عليه. ممكن لو كانت عنده لم تفع وضاع، واضح؟ وهذا قول الجمهور، وإن كان بعض أهل العلم يرى أنه لا. طيب يلا. وكذلك النقص، والنقص واضح، يعني لو نقصت واضح أنه يضمن، يرد العين مع ضمان النقص. وضمن نقصه سواء كانت الزيادة متصلة أو منفصلة، يعني لو أن الأمة ولدت أو البهيمة نتجت أو النخلة أثمرت، كلها الزيادة منفصلة هذا العام، والمتصلة مثل السمن والتعليم، العبد تعلم أو نحوها. وإن زاد ونقص، لو غصبوا سيارة وراح دخلها فرن وعاد اللون ولا نجدها ولا نحوها. وإن زاد ونقص رده بزيادته وضمن نقصه. إيش الفرق؟ الأولى قال وإن زاد أو نقص، الثانية قال وإن زاد ونقص، في فرق ولا ما في؟ ها محمد، الثانية زاد ونقص بنفس، كيف نقص يعني؟ كيف يعني؟ اعطيني مثال. طيب يقولوا بالمثال اتضح المقال. طيب عشان استعجال للوقت، في الحالة الثانية وإن زاد ونقص، يعني إن زاد من جهة ونقص من جهة أخرى، فيجتمع فيه الزيادة والنقصان في وقت واحد. مثل ما لو ولدت البهيمة وهزلت، ومثل ما لو تعلم العبد صنعة ومرض. الآن اجتمع في وقت واحد ولا لا؟ هذا زاد من جهة ونقص من جهة أخرى، عارف؟ هذا مثالها الأولى، لا منفكة، زاد أو نقص، لا لا، واضح؟ يلا. والحكم واحد، قال ضمينه رده بزيادته وضمينه نقصه، بسرعة بسرعة، سواء زاد بفعله أو بغير فعله، زاد بفعله أو بغير فعله، يعني سواء عمل فيه شيء مثل أرض حرثها، غصب أرضا فحرثها وزرعها بفعله أو بغير فعله، كما لو أمطرت وأنبتت ونحوها، هذا بغير فعله. فلو نجر الخشبة ولا شيء للغاصب البتة في فعله، نعم، فلماذا ليس له شيء؟ ليش؟ لأنه تصرف في ملك غيره بغير إذنه، وكل، والقاعدة عندنا من تصرف في غير ملكه في غير ملكه بغير إذن صاحبه فهو متبرع بعمله، عمله يعدونه تبرع، والمتبرع لا يستحق عليه أجر، ما يستحق شيء. يلا. فلو نجر الخشبة بابا، وعليه لو أنه غصب مال، غصب 10,000 ريال وراح ودخل أسهم ولا تجارة وربح، صار في 10,000 جابته 100,000، دخل فيها جابته 100,000، جاء بعدين لهذا قال له والله حب أنه ما قدر عليه ولا اشتكى ولا، قال تاب، تاب إلى الله، قال والله جزاك الله، أنا تبت إلى الله، تفضل هذا 10,000 حقك. إيش قال له؟ يقول له لا، ما تمت التوبة، يجب أن ترد المئة كل ما تم من استثمار العشر لأنها تابع لها، فهو تصرف في ملك الغير يتبعه سواء على هذه المئة ألف كاملة عطيها سواء بسواء. ولهذا لو أن الأجير استحق أجره وسيد العمل صاحب المؤسسة والشركة منعه أجره ظلما وعدوانا، فإن كل ما يترتب من استثمار على هذا الأجر الباقي عنده يستحق ويستحق الربح المترتب عليه. وهذا مما يغفل عنه كثير من الملاك، لأنه أنت الآن استثمرت مال مالك مع مال من غصبته، هذا غصب الآن، استولى على مال غيره بغير حق، هذا ما حقه، ما أبقاه عنده، أبقاه عنده سنة سنتين. ولهذا في صاحب الثلاثة أصحاب الغار بعد ما جاء بعد فترة قال هذا الوادي كله لك، صاحب صاحب الأجير، الأجير لما ترك أعطيني حقيقة هذا حقق، قال لا ما رضي وترك وذهب. جاء بعد فترة في حديث البخاري فقال أسألك حقي تركته، قال أترى الوادي هذا كله لك، هذا حقك. ذكرت الحديث؟ نعم، لأنه نتجت، كان حقه شيء من الغنم فولدته ولدته ولدته، كان كله وصحيح لأنه حقه يرجع إليه كل ما ترتب على هذا، مو فقط يرجع إليه الذي أخذه، لا. يلا يلا. فلو نجر الخشبة بابا، بابا الآن تصرف الآن، أخذ خشب فنجرها بابا أو شباكا أو نحو ذلك، ها، أو عمل حديد إبرا إبرا إبرا، جعل حديد إبر أو مسامير أو مطارق، ها، ردهما بزيادتهما وضمن أقساهما، ردهما بالزيادة يعني يرد الباب بزيادة الصنعة، الخشبة أنا صار باب فيها صناعة. لو قال يا أخي هذا أخذت خشبة لو يسوي 1000 ريال، الآن صار باب يسوي 3000، إيش يقال له؟ له شيء؟ لا، ما له شيء، لأنه شيء قال له. ومن قال لك تصرف في ملك غيره؟ أنت معتدي فعقوبة لك لا تستحق شيء، لا تستحق شيء. قال ردها بزيادة، الآن الصنعة زيادة، الآن الصنعة زيادة، وإن نقص رد النقص، يعني نجارة الخشب المرمية اللي تركها يجيبها ويغرب، وبرادة الحديد الذي نتجت من برد الحديد إبرا أو مسامير يضمنها أيضا، لأنه أتلف على مالكها بعض حقه يضمن مباشرة. الغاصب يعني سيذوق وبال أمره لا إشكال. نعم. ولو غصب قطنا فغزله، فغزله، والآن كلها تحويل، حول الأشياء المغصوبة إلى أعيان أخرى، أخذ قطن وغزله وصار لباس، أو غزلا فنسجه أو ثوبا فقصره، أو غزلا فنسجه خيطه، أو فصله وخاطه، أو فقصره قصر يعني غسله، ويقول لك يا أخي أنا غصبت ثوب وسخان. أنا غسلت ثوب، أو فصله وخاطه، يلا ها. أو حبا فصار زرعا، أو زرع الحب استثمار، ها، أو نوى فصار شجرا، أخذ النوى وزرع صار شجر، أو بيضا فصار فراقا، هو سرق بيضا، غصب بيضا، هو مو سرق، غصب بيضا، صار فراخ، والفراخ كفرته وجابت فراخ، وفراخ صارت وطنية، فكذلك. أيوه، وكذلك إيش يعني كذلك؟ يرد سواء يرده بزيادته ويضمن إن كان فيه نقص، خلاص؟ يلا. وإن غصب عبدا فزاد في بدنه أو بتعليمه ثم ذهبت الزيادة رده وقيمة الزيادة، رده يعني لو أنه والله غصب عبدا فصرف عليه فلوس، دخله معاهد علمية وتعلم، تعلم لغة، تعلم كتابة، تعلم أي شيء، ثم بعد فترة العبد نسي الكتابة ونسي المهارة والصنعة، إيش قال؟ قال يرد العبد ويرد قيمة ما خسره الآن. يعني لو قلنا العبد كم يسوى؟ قالوا 10,000، لكن لو بعناه على أنه عبد مبرمج قال الله يسوى 18,000، لأنه عنده مهارة الآن، صنعة، صح ولا لا؟ إيش نقول دحين للغاصب؟ رد العبد ومعها 8,000 اللي فقدها، واضح؟ يلا رده وقيمة الزيادة. يلا. وإن تلف المغصوب أو تعذر رده، الآن عندنا صورتين، قال وإن تلف المغصوب، هذا واضح، تلف المغصوب سواء بتعديه أو لا، نحن ما ننظر الآن، عندنا أن المغصوبة العين هذه تلفت مباشرة، أو قال تعذر رده ما يستطيع ردها، كعبد أبق أو دابة شردت، هذا كيف تردها الآن؟ أو طين هرب طار ونحو ذلك، هذا ما يرد. ها، أو غصب شيء استهلك، غصب بنزينه وجعله في سيارته، أو مناديل استعملها، أو قلم وذهب الحبر، خلاص على كيف رد؟ تعذر رده الآن. يلا إيش الحكم؟ فعليه مثله إن كان مكيلا أو موزونا. إن كان إذن عليه أن يرد مثله إن كان مثليا وقيمته إن كان قيميا. هذا الجواب. لهذا قال لك عليه مثله إن كان مكيلا أو موزونا، لأنه هذا عندهم قاعدة المكيل والموزون عندهم أنه مثلي. يلا. وقيمته كل ما كان له شبه، كل ما كان له شبه يطابق فهو مثلي. والآن كثير من الأشياء صناعات مثلية. إيوه غصب قلم تجد نفس القلم موجود إلا إذا كان شيء لا يوجد إلا صناعة واحدة. لا لا لا نادر وأندر. وإذا وجد له قد لا يوجد مثله. مثلا لو غصبه عود، دهن عود، أدهان العود تختلف صح، الرائحة تختلف قطعا، أو بخور برضو يختلف. إلا إذا دله على المكان الذي اشترى منه وأنه من هذا المحل يشتري، هذا صح جائز. فلو أنه اشتراه ب10,000، اشترى كيلو بخور ب10,000 من النوع الجيد، فسرقه غصب أخذ هذا غصب منه، ثم بعد سنتين أو ثلاث تاب إلى الله وقال، وهذا استعمل بخور الغاصب قاعد يتبخر طول السنين هذه، قال تاب يا أخي كم بالله قيمة البخور بعطيك إياه. إيش يقول لو قال له لا الآن البخور سعره يختلف، روح جيب لي نفس البخور اللي غصبته، تعال أقول لك على المحل وما زال هذا المحل أعرف إنه ما زال باقي عنده من هذا النوع، يلا اشتري. جاي اشتري وده بالبخور قيمته 22,000، يلزمه ولا ما يلزمه؟ يلزمه. هي ما دام مثل يرد مثل، يجيب له كيلو مكانه، واضح؟ يلا. وهذا الأقرب أن المثل ما كان له مثل، سواء كان مكينة أو موزون أو لا. والصناعات الحديثة اليوم قريب من ذلك. الله أعلم سرعة سرعة. وقيمته إن لم يكن كذلك. كذلك يعني إن لم يكن مكينة أو موزون. إن لم يكن مثليا. خلاص إحنا المثلي قالوا مكينة أو موزون. فقوله فهم يقولون يرد مثله إن كان مثليا ويرد قيمته إن كان ليس مثليا. يلا. ثم إن قدر على رده. قدر على رده. ثم إن قدر. يعني الآن أو قال والله ذهبت العين هذه قيمتها 10,000 تفضل، هذه قيمتها 10 مثال، ثم استطاع الغاصب أن يجد مثلها، وجد مثل تماما مثل باقي الأعيان، فأتى بالمثل. يعني راح مثلا لو غصبه سيارة موديل معين بنفس اللون بنفس، فإذا وجد نفس السيارة أو ثوبا أو مشلح أو كتاب أو أي شيء، فوجد فأعطاه أعطوا السيارة قالوا تفضل هذه 10,000 كم الآن ما حصلنا مثلا هذه كم قيمتها 10,000 تفضل هذه 10,000. بعد شهرين وإذا به يجد نفس المواصفات والموديل واللون وكل شيء كل شيء، وإذا به بكم قالوا له 5,000 اشتراه 5,000 الآن أقل اشتراه، قالوا هذه عينك الذي غصبتها هذه مثلها خذها هات 10,000 يردها ولا لا؟ ايش قال اقرأ. ثم إن قدر على رده رده وأخذ القيمة. وأخذ القيمة واضح؟ هات القيمة اللي دفعتها. لماذا؟ لأن القيمة كانت بدل عن العين. هو الأصل عندنا في الغصب أن يرد عين ما غصب، عين نفس العين يرد، هذا الأصل عندنا. فنحن متى نذهب إلى القيمة؟ نذهب إلى البدل إذا تلفت العين، مقلق وإن تلفت أو تعذرت نذهب للبدل الآن. طيب فإذا وجد عين المال أو مثله قال خلاص القيمة تسترجع ويأخذ هذا العين حتى لا نجمع له بين البدل والمبدل، ما نجمع له بين هذا وهذا. يلا. وإن خلط المغصوب بما لم يتميز منه قال لك الآن أخذ مغصوب وخلطه، سرق زيت غصب زيتا فخلطه بزيت آخر، غصب عسلا فخلطه بعسل، دقيق بدقيق وبرضور هكذا دقيق خلاص. قال وإن تلف المغصوب وإن خلط المغصوب بما لا يتميز من جنسه. الآن عندنا لو خلطه المغصوب لا يخلو من حالتين، لا يخلو من حالتين، إما أن يخلطه بجنسه وإما أن يخلطه بغير جنسه. إن خلطه بغير جنسه الآن إنه عندنا آسف إن خلونا معه بجنسه لأنه كلام المؤلف سنعود الثاني. إن خلطه بجنسه فلا يخلو من حالتين، إما أن يتميز منه وإما لا. فإن كان لا يتميز منه فالجواب اللي قال المؤلف، يلا اقرأ الآن خلنا نعلق. وإن خلط المغصوب بما لا يتميز منه من جنسه فعليه مثله منه. قال بما لا يتميز من جنسه، قال إن كان من جنس وهذا الجنس لا يتميز فعليه يعني على الغاصب ها مثله منه، مثله منه، مثله منه، خلاص. طيب مثل ما خلط، قلنا لكم زيت بزيت وبربر ونحوها. طيب فإن خلطه بما يتميز من جنسه، هل خلط من زيت زيتون زيت زيتون، ألا يتميز الزيت زيتون وزيت زيتون جنس واحد ألا يتميز لو خلطهم؟ ما يتميز صح؟ خلاص قال عليه أن يرد منه، يغرف منها كم أخذت منه؟ 2 كيلو، أعطيه 2 كيلو من هذا الزيت، من هذا الزيت. لقال لا أنا والله زيتي جبته من فلسطين سمكة خاصة وأغلى من زيته، وأخذها من ندك وما أدري إيش وكذا، إيش نقول له؟ منه جنس واحد. طيب لو خلطه الآن قوله بما لا يتميز، أخرج ما لو خلطه بما يتميز وهو من جنسه، مثل ما لو خلط تمر سكري بالتمر، خلاص التمر والتمر جنس واحد، لكن هذه أنواع الآن ويتميز بعض عن بعض ولا لا؟ يتميز. إيش الحكم؟ يلزمه الغاصب، يلزم الغاصب أن يفرز هذا عن هذا ويسلم صاحب العين، يسلمه ما غصبه من العين وجوبا، وأجرة المفرز العامل اللي هيفرز العينين هاي أجرتها على الغاصب أيضا، يتحمل كل شيء، كل الخسائر يتحملها هو. يلا وإن خلطه بغير جنسه، خلطه بغير جنسه جنس آخر أيوة، فعليه مثله من حيث شاء، من حيث شاء، من حيث يريد يعطيه، يعني من يروح يشتريه، يتهبه، يجيبه من المزرعة، يعني المهم يرده منه مثله، لكن هذا العين خلاص انتهى، لأنه خلطه بغير الجنس وذهب، مثل ما خلط زيت ذرة بزيت زيتون ما عاد يصلح الآن، حنطة بشعير ما عاد يصلح، هل بغير الجنس الآن؟ يلا يلا. وإن غصب أرضا فغرسها أخذ بقلع غرسه إجماعا، قال أخذ يعني عوقب وتأخذ منه الأرض ويقلع عليه، يلزم بقلع الغرس إجماعا. طيب طيب يلا يلا. وردها وأرش نقص وأرشي نقصها وأجرها. لحظة الآن إيش عليه؟ يقلع الغرس، شوف الآن بالإجماع يقول اقلع الغرس، يقلعه، قال ويرد الأرض، يردها وأرش النقص الذي حدث في الأرض لو صار كلها حفر، ويلزم بطمع نقول والله هذه والله جرف منها تراب طلعوا برا أعطاهم إياه مثلا لولا اللي يشيلوا الدمار يشيلوا، يلزمه ما ذهب من هذا التراب، هذا نقص الآن في الأرض ونحو ذلك، ويلزمه أيضا أن يسوي الأرض ما يتركها حفر، ويلزمه أن يزيل ما وضع عليها من طوب وأشياء ولبن، شيل سلم الأرض كما أخذتها، فكل ما ترتب على عمله يجب أن يزيله خلاص. ها وإن زرعها لا لا كمل، لا لسه باقي واحدة، وأرش نقصها وأجرتها. وأجرتها شوف ايش يلزمه، واضح، وأيضا يدفع الأجرة، أجرة بقاء الأرض عنده كم، والله حتى قال شهر كم، هذه تؤجر بالشهر كم، والله مثلا 5000 ادفع 5000 كذا، لو قال والله ما استفدت منها هذا لا ينظر إليه. يلا وإن زرعها قال وإن زرعها، مذهب الحنابل الأول قال لك وإن غصب أرضا، وإن غصب أرضا فلا يخلو من حالتين، إما أن يغرسها وإما أن يزرعها، مذهب الحنابلة التفريق بين الغرس والزرع في باب الغصب، فيفرقون بين من غرس أرضا وبين من زرع أرضا، ووجه التفريق عندهم هو العمل بحديث عروة بن الزبير والعمل بحديث رافع بن خديج كما سيأتي الآن سنقرأ، ولهذا فرقوا بينهما، وجمهور أهل العلم على عدم التفريق، بل يلزمه في كل غرس أو زرع يلزمه أن يقلع ما زرع ويسلمها كما هي، للحديث اللي سنقرأه بعد قليل. طيب يلا اقرأ. وإن زرعها وأخذ الغرس، لحظة اقرأ وإن غصب أرضا الشرح عشان نعلق على الحديث. وإن غصب أرضا فغرسها أخذ بقلع غرسه، لقوله صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق، ليس لعرق ظالم حق، يعني من تسلط بظلم على مال غيره ليس له أي حق، شو هذا واضح الآن، هذا له قصة عروة بن الزبير راوي، هذا راوي حديث، هذا حديث عروة بن الزبير الآن، هذا الحديث هو قال لك في الشرح هنا أخرجه أبو داود والترمذي وكذلك أخرجه البيهقي وأبو عبيد في الأموال وغيرهم، وحسنه الحافظ بن حجر في بلوغ المرام وفتح الباري. طيب عروة بن الزبير يقول جاء رجلان إلى الحسين اختصما في أرض، أحدهما غصب أرضا والآخر أحدهما يملك الأرض والآخر جاء إلى هذه الأرض وغرس فيها نخلا. شو هذا عندنا غرس الآن نخلا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب الغرس أن يقلع غرسه ينزع النخل، ولصاحب الأرض أن يأخذ أرضه. وقال ليس لعرق ظالم. ليش أمر هذا؟ قالوا شيل اخلع اخلع ما غرست، ليس لعرق ظالم الحق. واضح؟ هذا هو الدليل للجمهور انه لا فرق. انا عشان قال اي واحد يتعدى فهو ظالم ليس له حق، لا فرق لا بين غرس ولا بين لا غرس ولا جرح. طيب الحنابلة قالوا نحن فرقنا، عندنا حديث رافع بن خديج اقرأ. لا لا اقرأ المثل انه نعود بعدين. ويلزمه لو ان زرعها وإن زرعها وأخذ الغاصب الزرع ردها وأجرتها وإن أدرك الزرع قبل لا لحظة وإن زرعها وأخذ الغاصب الزرع ردها يعني رد الأرض رد الأرض والأجرة. لكن ما شوف الآن ما عاملوا كما عامل الغارس أو ألزمون أن يقلعوا ألزموا، لا قالوا لا ما يلزموا هذا. لماذا ذهبوا إلى ذلك؟ قالوا عندنا حديث رافع بن خديجة يقرأ الشرح. ويلزمه ردها لقوله صلى الله عليه وسلم. لا وين قاعد تقرأ؟ هذا اليد اليد ما أخذت حتى تؤد. لا لا لا لا اقرأ تحت. إيه لما روى رافع بن خديج قال لا لا إيش خديج لما روى رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وعليه نفقته. لكن هو في الروايات كلها وله نفقته وله نفقته، وهذا مهم. قال من زرع في أرض قوم بغير ذي فليس له من الزرع شيء وله نفقته. الآن يعني ما يعني الزرع مالك تتركه ولكن النفقة اللي أنفقتها، بخلاف عندنا في الغرس هناك قال أن أمر بقلع النخل. واضح؟ طيب هذا الحديث قال لك رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وقال حديث حسن، وهذا ساق الترمذي الحسن حسنه الترمذي وساق بعد ذلك تحسين البخاري وقواه أبو حاتم وابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن دافع عن الحديث بدفاع بقوة وقواه من جهة القياس المعقول المهم، وقال أنه العمل بها أولى من قول الجمهور ابن القيم رحمه الله. طيب يلا يبدأ أفراد. وإن أدرك الزرع قبل حصاده خير بين خير التخيير للمالك لمالك الأرض هو اللي يخير. يقال تعالى أنت يا صاحب الأرض أنت بين خيارين، ها إيش الخيار؟ خير بين تركه إلى الحصاد بالأجرة يعني إما أترك يكمل الزرع. شو الآن كلف الزرع لو كان غرس كان أمره بالقلع مباشرة لكن وليس له حقيقي، لكن هذا الآن عنده قال خير إما أن تتركه بالأجرة أو هذا خيار يعني خذ أجرة كم أجرتها كذا خذ أجرتها إما أو يبين أخذ الزرع بقيمته أو شيل الزرع أنت اشتريه بالقيمة. فالزرع معتبر ما أهمل، إما تتركه للغاصب وتأخذ أجرة الأرض وإما أنت تشتري هذا الزراعة تعطي الغاصب ما بخلاف الغرس أتلفوه عليه ما له قيمة. واضح الفرق؟ يلا وهذا خيار المالك. أنت لو قال المزارع قال لا أنا ما بأترك له، إيش قال له؟ الخيرة للمالك وليس لك، الخيرة للمالك وليس لك. يلا وإن غصب جارية شوف الآن هذا مصيبة الغلط اقتصاد الآن ها. وإن غصب جارية أخذ جارية واغتصبها إيش فعل؟ فوطيها الآن مو مجرد غصب للاستعمال، لو كان غصب للاستعمال لسار حكمها حكم الأعيان اللي مرت معنا يردها وزيادة وبزيادتها وأرش نقصها وأجرة مثلها. لا تنسوا الأربع الأشياء هذه اللي يلزمها، لكن لا الحين سوى حاجة مشكلة ثانية عندنا وضع غصبها واقتصبها. إيش اللي يترتب عليه؟ واحد أولها فوضيئها وأولدها جابت ولد الآن إيش الحكم؟ لزمه الحد. هذا أول واحد لأنه زاني وهذا باتفاق أهل العلم، فإن كان محصنا رجم وإن كان بكرا جلد زاني داني. لا ها لا الزنا يتعلق بالفرج الحرام ليس بكون صاحبة الفرج حرة أو أمة، انتبه ما له علاقة نهائيا. الزنا يتعلق بالفرج الحرام والفرج لا يحل إلا بملك يمين أو نكاح، وهذا لا عنده لا ملك يمين ولا نكاح، فهو في آف الفرج فوطوه حرام. هذا انتبه، السنة يتعلق بالفرج الحرام، واضح؟ فعليه الحد لأنه زان، هذا واحد. شوف الأحكام المترتبة، وردها لحظة هذا اثنين، هذا لا إشكال محل اتفاق أيضا، يردها لأنه غاصب لها، ورد ولدها، ورد ولدها لأنه نتجت خلاص، ورد ولدها الآن أربع، ومهر مثلها، ومهر مثلها الآن عليه مر لأنه وطئها، وكل فرج يوطأ فهو مستحق على صاحبه، إذا عليه أن يدفع مهر المثل. يعني لو أن حرا تزوج أما في مثلها كم يدفع مهرا؟ يمهرها وأرث نقصها هذا الخامس الخامس أرث النقص، لو كانت بكرا وافتضها أو كانت ثيبا أبر نقص منها فإنها يدفع أرث النقص تحسب عليه وأجرة مثلها، أجرة مثلها لأنه يؤجر الإماء، يؤجر خادمة تعمل تؤجر يدفع الأجرة وإن باعها. لا بس لحظة، هذه خمسة أشياء ذكرها ولا ستة؟ ستة. والسابع مو قال لك ورد ولدها عندك هنا صح؟ والسابع ولدها هو ولد من هو خارج بسبب ماذا؟ لحظة من قال أبوه؟ هو الآن وطئ فأولدها، يعني الآن هذا الغاصب هو من ظهره خارج صح ولا لا؟ ومع ذلك شوف الحكم السابع، ولده لا ينسب إليه، لا ينسب إليه لأنه زاني، والزاني لا ينسب إليه الولد، الزاني ما ينسب، وهذا من الفوارق بين الوطء الحلال والوطء المحرم بخلاف وطء الشبهة، شبهة لا ينسب إليه، الحرام لا ينسب إلى الواطء، فمن زنى وأولد فإنه لا ينسب، هذا زاني لا ينسب إليه، وولده رقيق يملكه مالك العمى يذهب ويلا ولدك هذا رقيق، لقد أنا حر ليش أنت وضعت بغير حق، والولد القاعدة في الشرع يتبع في الحرية والرق الأب ولا الأم؟ الأم من قال الأب؟ الأم باتفاق أهل العلم في الحرية والرق يتبع الأم، أما في الدين فيتبع أشرفهما دينا، في الدين يختلف. طيب يلا هذا الله المستعان، هذا الوضع الغصب هذا حق طبعا عليه كل شيء، يعني قلت لك بعدها لا خلاص محمد، هذا الآن هذا عبده مالك الأمة يملك الآن هذا شو حب طبعا واحد الحين راح يقول الحين ما عندنا لا إماء يعني في الاقتصاد ولا غيره الله يردها الأيام الطيبة عليه. وين باع واحد مني مين منكم اللي قال لي ثاني ولا محمد قال لي يعني الآن واحد إذا تزوج من الحرائر له أربعة نساء، طيب من إماء كم له؟ يظن فيها عدد، ما في عدد يعني يجوز الإنسان أن يملك ألف أمة ويطلع ألف كلهم ما في. وقد كانت العرب الإماء عندهم نوعان، إماء للخدمة وإماء للفراش، هذه لها سعر وذي لها سعر، كل واحدة ينتقون انتقاء، وهذه لها مواصفات وهذه لها مواصفات صحيح، هذه تختلف سعرها عن هذه للفراش ما تخدم، هذا بس للتفلية، وهذه لا تكرف يعني هذا كانت معروفة، ومن يقرأ كتب المتقدمين يقرأ يشوف التفاصيل طويلة جدا، بل أفردوها بالتصنيف، وعاد بن حزم يبدع في هذا الباب لما يتكلم، هو يعني يتكلم بكلام عجيب لما يتكلم في باب يعني كيف تنتقل أمالي للوطن وش تراعي فيها وش تفعل. يلا أنتوا حمهم ما أرجوكم ذا الكلام، أنا عارف يلا إن شاء الله يعيد الأمجاد هذه، والله ما يعيدها، كان بعض حكي عن هارون وغير هارون رشيد خلفاء كان عنده ألف أمة وألف عبد ألف ذكر صاحب الحموي ابن حجة في كتاب ثمرات الأوراق عن هارون رشيد أنه جلس على أريكته فجاءته جاريته وبدأ يفعلان به ما تفعل الأمة بسيدها، فيعني انتصر منه شيء فتخاصمتا عليه، كل أمة تريد يعني الانتفاع بما انتصر. فقالت الأولى هذا لي، أما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم منا لمن سبق لمن سبق؟ فقالت الثانية بل هو لي، أما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا مواتا فهي لك. فضحك هارون الرشيد وقال لكم أنتم بالدعوة. يلا يقرأ هيا إماء وعالمات بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وإيه؟ قل لا إله إلا الله. اقرأ اقرأ اقرأ. وإن باعها فوطيها المشتري. طيب الآن غصبها، أخذها غصبا وما زنى بها، ما وطئها، غصبها فباعها لمشتري والمشتري هو الذي وطأ، خلاص. طيب الآن ايش الحكم؟ يلا اقرأ. شفت الفرق بين الصورتين الآن؟ وإن باعها فوطئها المشتري وهو لا يعلم. إذن قوله فوطئها المشتري وهو لا يعلم أخرج ما لو كان يعلم، فإنه إن كان يعلم بأنه غاصب لهذه الأمة من مالكها وسيدها فإنه يتحمل كما يتحمل واطئ الغصب، كأنما هو الذي غصب، إنه يعلم أنها مغصوبة، خلاص. انتبه، هذا قوله. إذن لو باعها لمشتري، لو باع الغاصب الجارية لمشتري فلا يخلو من حالتين، إما يكون عالما بالغصب أو لا، فإن كان عالم بالغصب فهو شريكه ويترتب عليه نفس ما ذكرنا من الأحكام قبل قليل، أما إن كان لا يعلم بالغصب فالحكم إيش الأحكام؟ ها؟ فعليه مهرها. عليه يعني على المشتري، الضمير يعود على المشتري. إيش اللي عليه؟ مهرها هذا واحد لا إشكال، لأنه وطئ، قلنا لكم وطئ الفرج مضمون، لازم من المهر. ها عليه المهر وقيمة ولدها، هذا اثنين. قيمة الولد لحظة، يدفع قيمة الولد. ليش يدفع قيمة الولد؟ لحظة، نحن قلنا الغاصب لو وطئها فأولدها، الولد يصير لمن؟ للمالك، للمالك، للسيد، ويكون رقيقا الولد، من يتبع أمه. أما ها هنا فلا، الولد يتبع أباه فيصير حر الآن. لماذا حر؟ لأنه وطئها وهو يظن حلها له، بخلاف الأول الغاصب هي تحرم عليه وطئها وهو في حرمة، وهذا فرق بين الصورتين الآن. ولهذا ولده حر، ما هو رقيق، ما يرجع مع أمه. طيب، وحينئذ يدفع قيمة الولد. ليش؟ لأنه فوته على مالك الأمة. هو الأصل أن ولد الأمة يذهب للسيد، لكن لما وطئ فأولدها قلنا في الحرية يذهب مع أبي وينسب له، لكنه فوت على صاحبه استرقاقه فيدفع له قيمة الولد، واضح؟ فقيمة الولد مقابل حريته. يلا، وأجر مثلها فعليه مهرها وقيمة ولدها إن أولدها. يلا، وأجر مثلها، هذا الثالث، أجر المثل يعني مدة المقام. ويرجع بذلك على الغاصب، كل ما خسره المشتري يرجع به على الغاصب، يعني قيمة الولد سوف يدفعه ومهر المثل وأجرة المثل يرجعها كلها على الغاصب، لأنه هو الذي غرر به، هو الذي غرر به، وكل ما لزمه من غرامات الغاصب تسبب بها فهو الذي يتحملها. يلا، باب الشفعة. الشفعة وهنجري، لا، باب الشفعة من الشفع، وهو الجمع والضم، هذا هو الشفع، ومنه الشفع والوتر، لأن الشفع تضم ركعة إلى ركعة صارت شفع، والوتر واحدة، واضح؟ ومنه الشفع، وسميت شفعة لأن الشفيع يضم حصة شريكه إليه بهذه الشفعة كما سيأتينا الآن. يلا بسرعة. وهي استحقاق الإنسان، تعريف اصطلاحا، قال وهي استحقاق الإنسان، استحقاق الإنسان هو جرى أو تبع فيه فقهاء الحنابلة يعرفون الشفعة بالاستحقاق، وإن كان بعض أهل العلم يرى أن هذا التعريف غلط، فيه نظر يعني، لأن الشفعة حقيقة انتزاع وليس استحقاق، وبينهما فرق. ولهذا لو أن صاحب من كانت له شفعة ما أخذها فما تفوت له الشفعة، خلاص يذهب المال. طيب، فيقولون في التعريف، يكون الصواب أنها انتزاع الإنسان حصة شريكه كذا مباشرة. يلا، وهي استحقاق الإنسان انتزاع الانتزاع هو الأخذ بقوة، وهكذا شفعة، لأنه يأخذ حصة شريكه بغير رضاه، بغير رضاه، لأنه حق له. سيأتينا بعد قليل بيانها. انتزاع حصة شريكه من يد مشتريه، يحوله شريكه، لأنهم سيشترطون بعد قليل أنها الشفعة خاصة بالشركاء، أما سواهم فلا يدخلون في الشفعة. يعني واحد اشترى أرض مثلا، أنا اشتريت أرض أنا وأبو سامي، رجعنا نمثل أبو سامي، كنا أول رزقاء دائما نمثل أبو سامي وأبو سلطان الشياب، حتى أكلة الاختبار جبناها على أبو سامي وأبو سلطان. أنا دفعت 50,000 وهو 50,000 واشترينا أرض، الآن اشتريناها 100,000، أنا ويا شركاء ولا لا؟ وحقنا مشاع ولا لا؟ هو له النصف وأنا لي النصف، لكن نصفنا مشاع، ما هو معروف هو أنا لي النصف الشرقي ولا الغربي، هو كذلك ما يدري، لكنه مشاع. واضح؟ لو أنني بعت نصيبي، أنا لي النصف، بعت نصفي، أجي لمحمد وأقول له والله أنا لي نصف الأرض هذه أبيعك إياها، فبعتها بسبعين ألف. أبو سامي عرف، قال يا أخي أنا سأخذ هذه الأرض. جاء لمحمد قال له أنت اللي اتخذت، جاء لي قلت والله بعت لمحمد، قال بأي حق؟ صحيح ما لي حق أنا أبيع، أول ما يجب أن أعلم شريكي لابد. فإن بعت يأتي لمحمد ويقول باعك شريكي عبد الله الأرض بسبعين، تفضل هذه 70 والأرض لي. لو قال محمد وامتنع قال لا ما أعطيك إياه، ما أبغى بي، أنا ما أبغى بي، إيش قال له؟ ها انتزاع، إيش قال المؤلف؟ انتزاع حصة الشريك، حصة شريكي. أبو سامي يقول حصة شريكي انتزعها منك انتزاع بغير رضاك أصلا، ما أشاورك، ويدفع له مثل ما دفع، كم دفع؟ 70، هذه 70 بس، ويطلع منها. واضح؟ هذه هي صورة الشفعة، هذه صورة الشفعة. يلا نحن تجي مع الشروط. ولا تجب إلا بشروط سبعة باستقراء، سبعة يلا. أحدها البيع، البيع. فلو أن حصة الشريك انتقلت بغير بيع فإنه لا يستحق الشفعة، لا يستحق. لماذا قالوا البيع؟ قالوا لأن البيع فيها معاوضة، وحينئذ هو سوف ينتزع ويعوض ويدفع له ما دفع، ما خسر. لكن لو صارت ما فيها، مثل لو أنه طبعا ما أجمعوا، لو أن حصة الشريك، طبعا لو مات الشريك ستنتقل الحصة لمن؟ للورثة أو الواحد منهم، صح؟ الآن جاء شريك جديد الآن معه، طيب انتقلت بالميراث، هل ينتزعه منه؟ يقول ما دام مت أنا أرضى، مثلا أنا أرضى بأبوك شريك، أما أنت أنا ما أرضى بك، هات أنتزعها منه، يصلح؟ باتفاق أهل العلم في الميراث لا يستحق بها الشفعة. لو انتقلت حصة الشريك إلى الورثة بالميراث لا يستحق الشفعة الشريك. لكن اختلفوا في سواها، مثل فلا تجب في موهوب، موهوب والله أنا جيت أنا صاحب الشفعة، أنا حصتي أهديتها محمد إحدى، قلت هذه هدية لك، أو ولا موقوف، والله وقفتها أنا، والله بوقفها لله وقفتها، أو ولا عوض خلع، ولا خلع، أنا والله جيت مراتي الشريك اللي مع أبو سامي مرة مثلا، فجدت خالع زوجها، قالت أخالعك بنصفي الذي في الأرض الفلانية، أنا لي النصف لك، خالعته على عوض لنا ولا لا؟ عوض. ها أو ولا صداق، ولا صداق، واحد بيتزوج إيش مهرة؟ قال مهرة نصف الأرض اللي أملكها. هذا كلها لو أن حصة الشريك انتقلت عن طريق هذه الأشياء بالهبة أو بالوقف أو بعوض الخلع أو صداق، عندهم طبعا ميراث لأنه محل اتفاق، عندهم أنه لا يستحق الشفعة، لأن كلها تمت بلا معاوضات الآن، يعني عن غير طريق البيع، عن غير طريق البيع. وهذا مذهب جمهور العلم، وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه حتى مع هذا يجوز أن ينتزع حصة الشريك، لأنه قد يذهب يهبها إلى إنسان لا يحبه لا يريده. لأن أصل الشفعة، لما يجب أن تفهموه، أصل الشفعة شرع في الشرع عندنا إزالة للضرر المتوقع، مو لازم يكون ضرر حاصل، إزالة للضرر المتوقع على الشريك من شريكه الجديد. أنا قد أرضى أن يشاركني أبو سامي، فما أدري عن غيره، ما أعرف كيف، ولا غيره لا أرضى به، فقد يقع علي ضرر من الشريك الجديد، فأنا إزالة لهذا الضرر اللي قد يقع علي، الشارع قال لك حق الشفعة، أأخذها انتزاعا بمثل ما دفع، ما أخذ حقه ظلما. يلا الثاني، أن يكون عقارا، عندهم شرط أن يكون هذا ما يستحق على الشفعة، أن يكون عقارا شرط. ف فإن كان غير عقال وهو شيء معروف بالمنقولات، المنقول يعني لو كان أنا ومسام اشتركنا في سيارة، هذا منقول الآن، أو شيء آخر من المنقولات مثلا في بضاعة في شيء، هل وبعت نصيبي هل يثبت الشفعة أو لا؟ قولان لأهل العلم، والجمهور لا ما تثبت الشفعة، الجمهور على أن الشفعة لا تثبت إلا في العقار ونحوه من غراس ودار ونحوها. يلا الثاني أن يكون عقارا أو ما يتصل به من الغراس والبناء ونحوها. يلا الثالث أن يكون شخصا مشاعا الشخص يعني حصة، الشخص يعني الحصة، حصة في الشريك هذا الشخص طيب أو الجزء. قالك مشاعا لابد أن يكون مشاعا مثل ما ضربنا أنا لي 50 و 150 و 100 في الأرض، لكن ما حددنا هي مثلا أنا لي نصفها الجنوبي الشرقي الشمالي، ما حددنا مشاع. طيب قال فأما المقسوم المحدود، أما لو قسمنا لو جاء الشريكين واشترينا الأرض أنا بخزيعة وأنا أبو سامي، اشترينا أرض هذه الأرض مساحتها واتفقنا وقسمناها بالنصف ووضعنا جدار أو بلوكات أو علامات، خلاص هذا نصيبه متميز عن نصيبي صح؟ قالوا فلا شفعة، ما في شفعة، الشفعة تستحق إذا كان الحق مشاعا لا يدرى عين، أما لو قسمت الحدود كما قال صلى الله عليه وسلم وصرفت الطرق فلا شفعة كما روى الله سلم. اقرأ تحت لحديث جابر في أول الباب ولقوله صلى الله عليه وسلم الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. خلاص تميزت الحقوق، خلاص تميز الحق، هذا حقك صرف بما وهذا حق، واضح. طيب وقوله شفعة فيما لم يقسم، هاي قالوا دليل على لابد يكون عقار ونحوه، أو قوله فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق معناه أنه لابد يكون عقار ونحوه، لأنه ما يتصرف الحدود وتصرف الطرق إلا في العقارات، أما غير المنقولات ما يتصرف فيها. طيب طيب نقف على هذا ونكمل إن شاء الله الدرس القادم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.